لقصد التعليم فلا بأس، لو أن الإمام جهر لغرض التعليم فلا بأس. الرابع أن يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. حديث صحيح. الرابع من السنن أن يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين عموما. تقدم لنا الدعاء للميت، وهنا الدعاء للمسلمين وله ولوالديه الداعي عموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه هذا، كما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، يعني لعموم المسلمين من أولهم إلى آخرهم الحي والميت، وشاهدنا وغائبنا، شاهدنا الحاضر في المسجد الذي نحن فيه، وغائبنا الغائب عنا من عموم المسلمين، وصغيرنا وكبيرنا، اغفر للصغار والكبار للعموم، وذكرنا وأنثانا، يسأل الله المغفرة للذكور والإناث. هذا تعميم ودعاء عام للمسلمين عموما، له ولوالديه ولعموم المسلمين، هم داخلون ضمن هؤلاء. نعم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وزاد: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. نعم. هذا ورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ما سبق، أنه قال: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وإن أتى بغير هذا فلا بأس، بأن قال: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، وقال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، لأن هذه ألفاظ وردت. نعم. وفي حديث آخر: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضتها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له. رواه أبو داود. هذا من الدعاء أن يقول: اللهم أنت ربها، يعني هذه النفس أو هذه الجنازة أو هذا الميت ذكرا كان أو أنثى، وأنت خلقتها، اعتراف لله جل وعلا بالربوبية والخلق، وأنت هديتها للإسلام، أنت الذي جعلت هذه النفس مسلمة ولو شئت لأضللتها، وأنت قبضتها، قبضت روحها إليك، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، يعني أنت أعلم بها منا وأعلم بها من نفسها، جئنا شفعاء فاغفر له، يعني جئنا نطلب منك يا ربنا المغفرة لهذا الميت وهذا الشافع، الشافع أن يأتي إلى المشفوع إليه بطلب قضاء حاجة المشفوع له مثلا. وكذلك نحن يا ربنا جئنا إليك وقفنا بين يديك نطلب منك يا ربنا أن تغفر لهذه النفس التي أنت أعلم بها منا. نعم. وعن عوف بن مالك قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. رواه مسلم. هذا عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لجنازة حضرت بين يديه، فتمنى عوف رضي الله عنه أن يكون هو هذا الميت. إنسان ما يتمنى الميت لكن الموت، لكنه تمنى ذلك ليظفر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع منه، وإلا فقد أتى بأكثر من ذلك فيما يظهر من لفظ الحديث: اللهم اغفر له ذنوبه وارحمه، اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ضيافته ومأواه، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، يعني تنقية له من الذنوب والخطايا، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، لأن دار الدنيا دار الضيق والضنك والشدة، والآخرة إذا كان في روضة من رياض الجنة فهو في النعمة والسرور والسعادة الأبدية، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. قال العلماء: هذا يقال للرجل، يقال وأبدله زوجا خيرا من زوجه، يعني من الحور العين. وأما المرأة فلا يقال لها وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأنها إن دخلت الجنة مع زوجها فهي له في الجنة، وإن كانت لم تتزوج في الدنيا فهي تتزوج من الرجال، من بني آدم، من المسلمين، ممن مات ولم يكن له زوجة أو يعطى إياها زيادة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعلمت أن الله زوجني آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران؟ فهاتان المرأتان الفاضلتان من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فالمرأة إذا ماتت ولم تتزوج في الدنيا فالله يزوجها بالجنة، وإذا كانت مع زوج في الدنيا لكنه كافر فالله يزوجها المسلم، وإذا كانت تزوجت أكثر من زوج في الدنيا وماتوا عنها فهي تخير بينهم وتختار أحسنهم خلقا، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، المرأة تتزوج في الدنيا أكثر من زوج، وقد تدخل هي وإياهم الجنة، فتكون مع من؟ مع الأول أو مع الأخير أو مع صاحب الأولاد أو مع من؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تخير فتختار أحسنهم خلقا. يا عائشة، حسن الخلق ذهب بخيري الدنيا والآخرة، فهي تخير فتختار أحسنهم خلقا وأحسنهم معاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس معاملة لأهله، وكلما كان المرء حسن المعاملة ممن حوله فذلك خير له وزيادة في حسناته وفضله. خياركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. اللهم صل على محمد. ورد خياركم لنسائهم، لأن المرأة في حاجة إلى حسن المعاشرة وحسن المعاملة، لأنها ملزمة بالبقاء مع هذا الرجل، فإذا كان حسن الخلق أنست به وسرت به وإذا كان سيء الخلق والعياذ بالله، وإن كان دين وإن كان يصلي، فهو يؤذيها ويشقيها ويتعبها. فحسن الخلق مطلوب من كل مسلم، وأحسن الناس خلقا في الدنيا هم جيران المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة، في الجنة هم جيرانه. ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الحديث. وإن كان طفلا جعل مكان الاستغفار له. وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، يعني سلمه، لأن عذاب القبر حق وعذاب النار حق، والإيمان باليوم الآخر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والقبر إما روضة من رياض الجنة لمن رضي الله عنه ووفقه، أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله لمن سخط الله عليه، وهو أول منزل من منازل الآخرة، كما ورد أن عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر بكى حتى تمتل الأرض بدموعه رضي الله عنه. فقيل له يرحمك الله تذكر الجنة والنار ولا يحصل عندك مثل هذا، وإذا وقفت على القبر بكيت. قال نعم، هو أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان القبر خير فما بعده خير منه، وإن كان شر فما بعده شر منه. والمؤمن المرء أيا كان إذا مات عرف منزلته، عرف حاله، لأنه إما ليكون في روضة من رياض الجنة وسرور نسأل الله الكريم فضله، وإلا في حفرة من حفر النار والعياذ بالله. فهو أول منزل من منازل الآخرة، وهو يدل على ما بعده. وإن كان طفلا جعل مكان الاستغفار له، اللهم اجعله لوالديه ذخرا وفرطا وسلفا وأجرا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به إجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. وإن كان طفلا، الطفل ما يقال اللهم اغفر له وارحمه لأنه لا ذنوب عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم الصبي حتى يبلغ، فإذا كان لم يبلغ فهو لا سيئة عليه، يكتب له الحسنات ولا يكتب له سيئات. ولهذا الطفل الصغير يدعى لوالديه فيقال اللهم اجعله لوالديه ذخرا، يعني أجر وثواب، وفرطا يعني سلف يتقدمهم، الفرط هو السابق، يقول عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض، يعني أمامكم تجدونني على الحوض أمامكم. وفرطا وسلفا وأجرا، لأنه إذا مات للرجل اثنان من الولد لم يبلغ الحلم جعلهم الله جل وعلا سلامة له من النار. اللهم ثقل به موازينهما، يعني والديه، اجعل وموازين الوالدين تثقل بهذا الولد وهذا الفرط الذي تقدمهما. وأعظم به أجورهما، اجعل أجرهما به عظيما. وألحقه بصالح سلف المؤمنين، ألحقه بالمؤمنين السابقين الذين هم الصلحاء. واجعله في كفالة إبراهيم، كما ورد في الحديث أن الأطفال الصغار الذين يموتون قبل الحلم يكونون مع وفي تربية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وقه برحمتك عذاب الجحيم، سلمه من النار ومن عذابها. وإن لم يعلم شرا من العبد قال اللهم لا نعلم إلا خيرا. وإذا لم يعلم من العبد سوء، يعني هذا الدعاء يقول حتى لو علم أن الميت هذا صاحب معصية يدعو له، لأن المسلم يدعى له ما دام يشهد أن لا إله إلا الله فيدعى له. ولهذا شرعت الصلاة حتى على أهل الكبائر وعلى من قتل نفسه، وعلى من يشرب الخمر وعلى من يزني ما دام مسلم فيدعى له. لكن يستحب أن يضاف إلى هذا الدعاء إذا كان لا يعلم عنه شرا أن يقول اللهم لا نعلم إلا خيرا. لكن إذا كان يعرف أن هذا صاحب معصية صاحب فسق ما يجوز له أن يقول هذا القول، لأنه إذا قال هذا القول كذب، هو يعلم شر من هذا. فإذا كان يعلم منه شرا فلا يقول شيئا، يشفع ويدعو فقط. وأما إذا لم يعلم عنه إلا الخير فليقل ذلك زيادة في الثناء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر بجنازة فأثني عليها خيرا قال وجبت، مر بجنازة أخرى فأثني عليها شر قال وجبت. سئل صلى الله عليه وسلم ما وجبت قال ذاك أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في أرضه، والمراد أنتم يعني الرجال المسلمون الأتقياء الذين لا يثنون على الفاجر، أما إذا تغيرت المقاييس والمعايير فلا يؤخذ بالقيام بكلام الناس، وإنما يؤخذ بكلام الأخيار الذين لا يثنون إلا على الخير ولا يذمون إلا الشرير. الخامس أن يقف بعد الرابعة قليلا، وهل يسن فيها ذكر على روايتين؟ الخامس من السنن أن يقف قليلا بعد الرابعة ولا يقول شيئا، يعني سكوت قليل حتى يتمكن من خلف الإمام بإكمال التكبير. السادس أن يضع وهل يسن فيها ذكر على روايتين، يعني بعض العلماء قال يدعو يأتي بدعاء أو ذكر. نعم. السادس أن يضع يمينه على شماله، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فوضع يمينه على شماله. السنة السادسة في الصلاة على الجنازة أن يضع اليمين على الشمال ويجعلهما على صدره هكذا، فإن أرسلهما فالصلاة صحيحة، لكن الأفضل هكذا. السابع الالتفات على يمينه في التسليم. السنة السابعة وهي آخرها الالتفات على اليمين إذا سلم، لأن صلاة الجنازة يشرع لها تسليمة واحدة، فإن سلم تسليمتين فلا بأس. فالالتفات سنة ولا يلزم، لو أنه سلم بدون التفات مثلا قال السلام عليكم ورحمة الله ولم يلتفت فالصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يلتفت على يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.